والسلام محرم تعالى وخطبتين أذابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرق بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا، وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر النبيين والمرسلين، وأشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها المؤمنون، هل يمكن للمؤمن أن يغضب؟ هل يمكن للمسلم أن يغضب؟ بل متى يجب على المؤمن أن يغضب؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، عظني بموعظة. فقال النبي: انطلق ولا تغضب. الذي يقرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله قد يجد أن النبي يغضب غضبا شديدا جدا، حتى يبدو الغضب على قسمات وجهه، لكن النبي لا يغضب عادة لما يغضب عليه الناس. يغضب النبي لأجل الله، ويغضب النبي لأجل الحق. ما غضب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله على ذلك الرجل الذي جاء وأخذ بثوب رسول الله حتى أثر في صحيفة وفي صفحة رقبته وهو يقول للنبي: اعطني من مال الله الذي عندك. فما كان رد رسول الله إلا أن تبسم إليه وأمر له بعطاء. ما غضب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله لأولئك الذين جاءوا من وراء الحجرات يدعونه ويقولون: اخرج إلينا. ما عظموا قدره، وما عرفوا منزلته، وما عرفوا أن له وقتا للراحة، لكنه تبسم وخرج إليهم وأجاب عن تساؤلاتهم وأعطاهم حاجتهم. ما غضب النبي يوم فتح مكة ولا انتقم لنفسه ولهول ما صنع به أعداؤه، لكن تجدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب لله، يغضب إذا انتهكت حرمات الله، يغضب من أجل دم يسفك أو عرض ينتهك، يغضب لأجل الإسلام والرسالة. ويقول الإمام علي عليه السلام في رسول الله صلوات الله عليه وآله: كان لا يغضب للدنيا، فإذا أغضبه الحق من أجل الله من أجل الحق، فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. كان النبي يجعل طاقة الغضب من أجل الله ورسالة الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله غضب على أسامة بن زيد حينما قتل أسامة ذاك الرجل وهو في آخر لحظات عمره، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أسامة باشره بالقتل، فغضب النبي غضبا شديدا وقال يا أسامة أشغفت عن قلبه حتى تعلم أتعلم أنه قالها بصدق أم لا؟ غضب النبي على اليهود حينما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله بالتجهيز لمعركة بدر، لكن يهود بني قينقاع خانوا العهد والمواثيق وغدروا النبي والمسلمين من الخلف، ثم خانوا مواعيد ومواثيق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فأنزل الله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإما ترين من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إما لليهود، هذه الآية نزلت في اليهود، في يهود بني قينقاع، فإما ترين من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يروى في الروايات أن اليهود كانوا قد أرادوا وهموا بامرأة مسلمة، ولا أدري بصحة الرواية ولا أقف عند صحتها، لكن النبي يغضب لليهود لما أرادوا انتهاك العهود والمواثيق والحرمات وتدنيس الحرمات. اليهود يوم الأحزاب كان مع بني قريظة معهم عهود مع رسول الله، لكنهم طافوا حول حصون المسلمين، حول حصون النساء. هذا دأب اليهود، دأب اليهود دائما هم الذين يجترئون على الأعراض وعلى المحارم. وكان النبي قد جعل النساء في حصن، فخرجت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت قد تحيلت لليهودي فرصة في مكان فضربته بالسيف وقتلت اليهودي. ثم قالت صفية لرجل من المسلمين اذهب إليه فقد قتلته فإنه رجل لا أسلبه، حتى النساء عندنا تعف عن السلب. ثم كان النبي لما علم أن اليهود قد أتوا إلى حصون المسلمين أمر 300، وكان النبي محتاج للعدد ليصد اليهود وليصد الأحزاب، لكن الطعنة جاءت من القلب. فجمع النبي 300 وجمعهم عند حصون النساء وأمرهم أن يكبروا حتى يوهنوا كيد بني قريظة. ثم أمر النبي مع أن انتهت الأحزاب إلا ورجع النبي إلى بني قريظة وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. نعم رسول الله يغضب إذا انتهكت الحرمات، إذا انتهك العرض والدم والأرض، يجب أن يكون هناك غيرة وشرف ومروءة. ولذلك فإن الغضب هي ليست طاقة سلبية، هي طاقة إيجابية إذا كانت في مكانها. الغضب سلاح لأجل الحق إذا كنت مع الحق. الغضب هو طاقة إيجابية كبيرة إذا وقفت مع المظلوم. الغضب هو صوت المظلوم إذا فهر، يجب عليه أن ينبه الغافلين والصامتين والمحايدين حينما تنتهك الأعراض. نعم يجب أن نغضب، هذا قول الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. لأجل مستضعفين من الرجال والنساء والولدان. اليوم ساحلنا الغربي يكاد أن ينتهك بالخوخة والمخا، انتهك الحرمات. البالي يقول لكم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين لأجل المستضعفين. نحن مسؤولون عن المستضعفين في الأرض، لست مسؤولا عن نفسك وحدك، بل أنت مسؤول عن كل مستضعف في هذه الأرض، لأن رسالتك لا تقتصر على جغرافيا ولا على مكان، رسالتك هي الإسلام وأرض الله، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فما بالكم إذا دنشت الأعراض في بلدنا؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وهم مستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هناك في الخوخة في المخا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هناك ظالم أهلها الإماراتيون والسعوديون والإسرائيليون والأمريكيون أحاطوا بهم. ثم يقول هؤلاء المستضعفون: واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أنتم أولياء الله الذين يسلطهم الله الانتصار للمستضعفين، وأنتم كما قال الباري: واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أنتم الذين تنتصرون للمستضعفين بدعوتهم لله عز وجل. إذا حققتم هذه الآية، نعم يجب علينا أن نغضب من أجل تحرير المستضعفين، من أجل رسالة الإسلام، لأن رسالة الإسلام رسالة كونية عالمية كبرى. عليكم أسلمت العالم، رسالتنا للإسلام للعالم، فما بالكم وقد غزونا؟ ما الذي يجب علينا؟ يقول الإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام: خذوا للحرب أهبتها. الحرب تحتاج إلى رجال وسواعد وقلوب. خذوا للحرب أهبتها وأعدوا لها عدتها، فقد شب لظاها وعلى سناها، واستشعروا الصبر فإنه أدعى للنصر. هذه الأمم تتكالب علينا، ماذا ننتظر؟ ماذا نفعل؟ جمع الجيوش واغتصبوا النساء وانتهت الأعراض. في الأسبوع الماضي عملوا جريمتين في النساء. من لم يغضب، من استغضب فلم يغضب كما قال الشافعي فهو حمار. الذي لا يغضب لعرضه لأهله في العدو السعودي ارتكب جريمتين: جريمة الخوخة بالسوداني، بجريمة السوداني، وأقول بالسوداني بالجندي السوداني، وارتكبوا جريمة صعدة الأبية، صعدة التي تدفع كل يوم ضريبة. هذا العدو القدر يطلق صواريخ العهر على نسائنا، فتقطع أجساد النساء في الطرقات، جسد هنا ملقى وجسد هناك وقطعة هنا وقطعة هناك. إذا لم تحركنا هذه المظاهر فمن يحركنا؟ خذوا للحرب أهبتها وأعدوا لها عدتها، فقد شب لظاها وعلى سناها، جمعوا كل شيء. ويقول الإمام الأكرم علي بن أبي طالب يستحقنا ويقول: اغزوهم قبل أن يغزوكم. ماذا نريد؟ نريد وننتظر حتى يدخلوا على مناطقنا؟ اسأل المناطق التي وطأت أرجلهم الكثيرة تلك الأرض الطاهرة ماذا فعلوا بها؟ اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا دلوا. أن ننتظر أن نجرد السلاح؟ أن ننتظر حتى يأتوا إلينا؟ ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، لأن طبيعتهم طبيعة عدوانية، هذه طبيعتهم، طبيعة الكفر والضلال طبيعة عدوانية. لا نكتفي بالدعاء، البعض يكتفي بالدعاء، لا، احمل السلاح، الزنود، الرجال، المال. نحن نحتاج الآن إلى أن نصد الأعداء الذين جاءوا إلينا في هذه الأيام بأشد أنواع وأصلب أنواع التصعيد يجب أن نصعد من روحياتنا ومن نفسياتنا ومن الرجال ومن الاستنفار. ويقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله. في سبيل الله المشروع الذي نحمله هو في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هم الذين اعتدوا، هم الذين بغوا، هم الذين أرادوا أن يستحلوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أخرجوهم من المخا، أخرجوهم من الخوخة، أخرجوهم من عدن، أخرجوهم من حضرموت من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. الذين يصنعون الآن بالاغتصاب وجرائم الاغتصاب والقتل على النساء أشد من القتل. هذه عملية إذلال، عملية ترتيع، هم لا يستطيعون أن يعملوا ذلك. والفتنة أشد من القتل. ويقول الإمام علي أيضا في استثارة الشيمة والكرامة والعزة والشرف، ويقول: أين المانع للدمار الذي يحمي الدمار، يحمي الأعراض، يحمي الذرية والنساء والأموال والحدود، ويحمي الإسلام؟ أين المانع للدمار والغائر الذي يغار عنده الغيرة؟ أين الغائر عند نزول الحقائق؟ الحقائق واضحة أمامكم، واضحة، تجلياتها واضحة. أين الغائر؟ أين المانع للدمار والغائر عند نزول الحقائق، عند نزول الأشياء المؤلمة المفجعة؟ والغائر عند نزول الحقائق من أهل الحفاظ. ثم يقول: العار وراءكم والجنة أمامكم فاختاروا. أنتم بين خيارين، بين العار إن تركتم وتكاسلتم، أو الجنة إن قاتلتم وتصديتم في زمن انتهاك الحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الردع لا ننتظر من الأمم المتحدة، ولا نستجدي أحد، نستجدي السواعد والرجال والمقاتلين والأطفال. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. العذاب ينزل ربما على أيدي أعدائكم، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. سنة الاستبدال أن يكون النصر على يديك، وأن يكون الظفر على يديك أعز من أن يكون الظفر على يد غيره. الإسلام سينتصر، والأرض ستنتصر، واليمن ستنتصر. إن توليت أنت سيستبدل قوما غيركم. ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ويقول الإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام، وما أجمل كلماته: انفروا رحمكم الله إلى قتال عدوكم، ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالكسر وتبوءوا بالذل. الذي لا ينفر سيكون الجزاء الذل، وتبوء بالذل، ويكون نصيبكم الأخس من العيش. الذي لا ينفر ولا يقاتل سيكون جزاء الأخس من الحياة. فوالله لو استمر تقاعسكم لتحلبنها دما. الناس حينما يحلبون الشاة والبعير يحلبون لبنا، لكن الإمام يقول: فوالله لو استمر تقاعسكم لتحلبنها دما ولتتبعنها ندما. سيكون جزاؤكم الندم حينما تنتهك الأعراض أمامكم وأمام أعينكم. نعم، يجب أن نغضب لأجل الكرامة، التي هي منحة إلهية لا يكون لأحد أن يتعرض إليه إلى الكرامة. الكرامة هذه منحة ربانية. حتى الحيوان، الحيوان زوده الله بوسائل دفاع. تصوروا قطة حصرتموها في غرفة صغيرة، القطة تتنمر وتخرج مقالبها وتصبح كالنمر، تقفز تهاجم. هذه قطة الله هيأ لها وسائل الدفاع. ونحن حينما جاءوا، أفلا يجب على الصغير والكبير أن يكون عنده حس في الكرامة ليذود عنها؟ ويقول الإمام علي أيضا: تكادون ولا تكيدون وتنتقص أطرافكم ولا تنتعضون لا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون. والله إن امرأ يمكن عدوه من نفسه، هكذا يسلم نفسه لعدوه، يأخذ أرضه وعرضه وماله وثرواته ومناطقه ومينائه وساحله. إن امرأ ليسلم نفسه لعدوه، يعرق لحمه، يقطع اللحم ويهشم عظمه ويفري جلده، لعظيم عجزه، ضعيف ما ضمت به جوانح صدره. هذا ضعيف القلب، هذا لا يسلع، ليس عنده كرامة. امرأ يسلم نفسه للمرتزقة هكذا، يفري جلده، ينتهك الحرمات، يهشم عظمه ويفري جلده، لعظيم عجزه، ضعيف ما ضمت به جوانح صدره. كن ذاك الرجل إن شئت أنت. إذا كان واحد عنده هذا الاحتمال وهو لا يغار ولا شرف، أنت كن ذاك الرجل إن شئت. أما أنا فوالله دون ذلك ضرب بالمشرفية بالسيف، ضرب بالمشرفية حتى يطير فراش الهام وتتقطع الأيادي والأقدام، ثم يحكم الله ما يشاء. هذا الذي يجب نواجه الأعداء. لا يمكن أن نسلم للعرض وللأعداء عرضنا ومالنا وكرامتنا. ما الذي يجب؟ لأن الحقوق تؤخذ ولا تستجدى. هم يريدون اليوم بارتكاب جريمة الخوخة أن يصبح الناس قطيع عبيد، قطيع من العبيد. ولا يمكن لشعب الإيمان أن يكون ذلك، لأن الإمام علي عرفنا بعد رسول الله. وجمعت اليوم لكم أحاديث وأخبار الإمام علي وهو يستثير الهمم. النبي غضب والإمام علي غضب ونحن نغضب معهما لله. يقول الإمام علي: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. أنت حر، كيف لك أن تكون عبدا للإمارات والسعودي والأمريكي والإسرائيلي؟ ويقول الإمام علي: المنية ولا الدنية، المنية الموت ولا الدنية. ويقول الإمام الحسين: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين اثنتين، بين السلة وذلة، بين القتل والذلة، وهيهات من الذلة. هذا شعبنا يقول: هيهات من الذلة، سنجعل الأرض نار تحرقهم، وهيهات من الذلة والموت ولا اقتدار الحرية. ساعة ظل، ساعة ظل لا تغني عز الدهر. ساعة واحدة يعيشها في ظل، ولو كنت الدهر عزيزا، ساعة الظل هذه لا تمحى أبدا. إخواني، يجب علينا أن نعرف واجبنا، ويعرف ويجب علينا أن نستثار لغيرنا وشيمتنا وكرامتنا، وأن نخرج عن بكرة أبينا. صغيرنا وكبيرنا من يستطيع السلاح فقد وصلوا إلى أقصى مرحلة وأقصى درجة. يقول الإمام علي عليه السلام كأنه يصور الحال اليوم: ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. ثم يقول فتواكلتم. طبعا الشعب اليمني غير ذلك، الشعب اليمني نهض، هذه النهضة التي لم ينهض من أول العدوان كما نهض الشعب اليمني اليوم. لكن الإمام علي قال عن أصحابه: فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات ومولكت عليكم الأوطان، وهذا أخو غامد وقد وردت خيره الأنبار، رجل وردت خيره الأنبار من المعتدين، وقد قتل حسان بن حسان البكري الذي كان واليا على الأنبار، وأزال خيلكم من مواقعها كما حصل في الخوخة، وأزال خيلكم من مواقعها. ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها، ينتزع ذهبها وقلائدها، ما تمتنع منه إلا بالاسترحام، ثم انصرفوا. وآخرين ما نال رجل منهم كلب، رجل واحد ما ناله جرح ولا أريق لهم دم. عجيب، الإمام علي يتعجب، فعلوا كل ذلك، ما أصيب واحد منهم بكلب بجرح ولا أريق لهم دم. فلو أن امرأ مسلما مات بعد هذا أسفا ما كان لي ما كان عندي ملوما بل كان به عندي جديرا. لو أن إنسان يموت غير بجلطة، يموت في تلك الحالة عندما يرى الحرمات، لو كان مات لكان جدير. الإمام يريد أن نكون أغيار، والإسلام يحب الغيرة لله، من أجل الله، من أجل الكرامة سننتصر، وسيكون اليمنيون جميعا منتصرون فاتحون، والله عز وجل قد وعد بالنصر. استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أما بعد، أيها الأكارم المؤمنون المجاهدون، الكرامة هي الفرق بين الإنسان والحيوان. ما الفرق بينهم؟ قال البالي: ولقد كرمنا بني آدم، كرمه الله، تكريم إلهي، والكرامة والذل لا يجتمعان تحت سقف واحد. الكرامة ليست سلعة تباع وتشترى، الكرامة هي التي تجعل كل القوانين وكل الشرائع من أجل الكرامة. الإسلام جعل الكرامة لكل شيء. الطفل في بطن أمه لا يجوز إسقاطه، لا يجوز الأم أن تسقط جنينها، لأنه إنسان مكرم. إذا ولد، بمجرد أن يولد الطفل الصغير، إذا استهل باكيا ومات معه إرث، معه تركة، لا بد أن تسميه، لا بد أن يكون له اسم، أن تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم في أذنه اليسرى، أن تسميه. الإمام زين العابدين وجد رجلا معه بنات، فقال الرجل عندما ولدت له بنت الرابعة: يا إمام، كل أولادي بنات. ما زال الإمام يذكره بعظيم فضل الله عليه، فنسي الرجل وشفيت نفسه. فقال الإمام زين العابدين: ما أسميتها؟ قال: أسميتها باسم أمك، باسم جدتك يا زين العابدين، فاطمة. فقال زين العابدين: من إكرام الرجل لأولاده وبناته إن أردت أن توبخها فلا تلطمها على خدها. حتى المرأة لا يجوز أن تلطم على الخد. والآن اختصروا النساء والكرامات لأي شيء، ماذا يريدون؟ لتعلموا جميعا أن حادثة الاغتصاب هذه هي حادثة ممنهجة منظمة من سائر الاستعمار وما يريدون. عليكم أن تعرفوا أنهم يريدون أن يجسوا نبض الشارع. يجب أن نكون على مستوى القضية. حادثة الاغتصاب، لاحظوا حادثة الاغتصاب وحادثة صعدة بقتل النساء هي جس للنبض. هم يريدون كيف سيكون ردة فعلنا، سيكون ردة الفعل مزلزلة في البر وفي البحر وفي الجو. لن ينالوا في هذه الأيام إلا أياما سوداء، لن يكون منا إلا أيام سوداء وليال سوداء ستكون عليهم. هذه حالهم، حال الغزاة في كل بلد، حال الغزاة في كل بلد في كل أرض. هم الذين يغتصبون الأعراض، يغتصبون النساء. انظروا ماذا فعلوا في العراق، في العراق ماذا فعلوا؟ فعلوا آفات الجرائم وآفات حوادث الاغتصاب. إذا نظرتم إلى العراق خذوها حركة من الماريز الأمريكي، ماذا صنعوا؟ حوادث جرائم الاغتصاب هدفها جعل أو وصمة عار في جبين الشعوب. هم يريدون إقهر الشعوب وإذلال الشعوب ووضع وصمة عار، وصمة عار لا تلمحي في خد الشعوب الذي صنعوه في العراق. لو عرفتم ماذا صنع الأمريكي في العراق والجنجويد السوداني في دارفور في أفغانستان، ماذا صنعوا؟ كانوا يغتصبون البنت أمام أبيها، والزوجة أمام زوجها، والأخ أمام أخيها. كانوا يأتون بالبنت ليغتصبها عشرات الرجال ويصورونها بكاميراتهم. هذا هو العدوان، العدوان يفعل ذلك. الذي صنعوه اليوم هي حرب منظمة. لابد أن يكون لنا رد، لابد أن يكون لنا صد عليهم. ارتكبوا بالاغتصاب حادثة، هذه الحادثة ليعلموا أن الدم اليمني دم حار يفور. سيقاتلكم الأطفال والصغار والكبار والصخور والجبال والأشجار وكل ما في هذه الأرض، ستقاتلكم صونا للكرامة وصونا للأعراض، لأن دم اليمني يفور عزة وكرامة. أما هم فقد تبللت شعورهم، هؤلاء متبلد الشعور، لا كرامة لهم، لا إنسانية لهم، لا عزة لهم. هم يتبعون الأمريكي، والأمريكي أصلا يأكل من لحم الخنزير، ومن أكل من لحم الخنزير ليس عنده غيرة. يأكلون ماكدونالدز وغيره، ماكدونالدز وغيره من الأكلات الأمريكية والهامبرجر وغيره التي تجعل لا غيرة تماما عندهم. هؤلاء لا غيرة عندهم. ابن سلمان بالأمس ذهب إلى أمريكا وصرح تصريحاته الخطيرة جدا التي يجب أن يعرفها الناس في جريدة في أتلانتيك مع الصحفي جيفري. هذا الصحفي هو يهودي، قال لابن سلمان: هذا الصهيوني الماسوني، محمد بن سلمان ماسوني صهيوني. سألوه: هل يحق لليهود أن يكون لهم أرض وبلد في أرض أسلافهم؟ فقال ابن سلمان بالحرف الواحد: نعم، لشعب اليهود ولحق اليهود، ويجب أن يكون لليهود حق في أرض أسلافهم وأجدادهم. هذا جوابه. بل وكان يتمدح بأن معنا مصالح مشتركة مع إسرائيل، ولم يكتفي بذلك، بل وضع سلة مصر والأردن ودول الخليج معهم. هذه جريمة كبيرة، وهؤلاء المرتزقة في الداخل يتبعون هؤلاء الأحذية من آل سلمان، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. هؤلاء المرتزقة يتخذون ابن سلمان آلهة ليكون لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. العزة هي مفهوم قرآني يجب علينا أن نفهم معنى العزة التي قال الله فيها: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نحن معنا عزة، هل يا أخو الله يا شباب اليمن لأن تجهضوا المشروع الأمريكي في المنطقة، المشروع الأمريكي الذي أراد أن يفتت البلدان ويهتك الأعراض وينتهك الحرمات، أنتم من ستدافعون عن الأمة بأسرها مع الأحرار في هذه الأرض؟ لا تعولوا على منظمات المجتمع الدولي ولا على حقوق الإنسان. 35,000 حادثة اغتصاب في دارفور، ما تحركت الأمم المتحدة حركة واحدة. لن نعول على الأمم المتحدة، لن نعول على آلاف الجرائم التي ارتكبوها في العراق من دون أن تتحرك المنظمات ولا المجتمع المدني. نعم، الذي سيردهم هو سواعدنا وقنابلنا وصواريخنا ورجالنا وصغارنا وكبارنا. نحن شعب عبيد. الجريمة جريمة تدخل في الجرائم المنظمة. الجريمة يجب أن يهتز لها الناس جميعا، ونتوحد من سقطرة ومن المهرة إلى صعدة، ومن الساحل الغربي إلى الشرق، إلى كل البلد. هذه القضية لا تمس جماعة ولا فئة، هي تمس الأمة بأكملها. علينا أن نتوحد، علينا أن نعرف هذا هو هدف المتصل، هذا هو هدفه. الأرض والعرض والكرامة حادثة ممنهجة وراءها الصهيوني والأمريكي، ولا تقولوا أنه ججوي. هذه مشكلة، يجب أن نعرف من الفاعل. طبعا الذي ظهر هو جزء من عشرات الجرائم التي لم تظهر، هي جريمة واحدة رفع الصوت فيها، لكن لنعرف أن هناك عشرات الجرائم. ليس الجنجويد، ونحمل الجنجويد لأن الجنجويد أصلا هم عبارة عن المرتزقة والمنفنفين. يجب أن نعرف أنه جندي سوداني دخل في أرضنا، فأي رد إلى أرض السودان؟ وحكم البشير هو هدف مشروع، وعلى الشعب السوداني الأحرار أن يقفوا مع الشعب اليمني ليوقفوا مهزلة البشير القادم الطائع لأمريكا. نحن شعب أبي، لن نقبل الظلم. سنغار على أرضنا وعرضنا. وما تلك الحشود الكبيرة التي استقبلتها معسكرات الاستقبال إلا دليل على شيمة اليمني وعلى حرقة دمه وعلى فوران دمه. اغضب، نعم اغضب، فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين. اغضب، فإن الأرض تحمي رأسها للغاضبين. اغضب، سترقى الأرض بركانا ويغدو صوتك الداني نشيد المتعبين. اغضب، فإن الأرض تحزن حين ترتجف الصدور ويحتويها الخوف والحزن الدفين. الأرض تحزن حين يسترك الرجال مع النهاية عاجزين. انفض زمان العهد والمجد المدنس تحت أقدام الطغاة المعتدين. اغضب، ففي جثث الصغار تنفجر الصخور، وفي الأحشاء ينتفض الجنين. اغضب، فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد آلاف السنين. اغضب، فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت ورب الناس خير العالمين. اغضب، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين، اغضب ولا تترك رفاتك جيفة جيفة سوداء كفنها عويل مودعين. اجعل من الجسد النحيل قذيفة ترتج أركان الضلال ويشرق الحق المبين. سترى زمان العهر يغتصب النساء ويفسد الأجيال جيلا بعد جيل. اغضب فإن بداية الأشياء أولها غضب، ونهاية الأشياء آخرها الغضب، والأرض أولى بالغضب، والعرض أولى بالغضب. اغضب فإن الأرض يحييها الغضب. إخواني، نحن سنغضب لله حينما تنتهك حرمات الله وما قوافل الشهداء، إلا دليل على الكرامة التي يحملها أبناؤنا ونساؤنا. أدعو كافة النساء إلى أن تترك اللباس وتزهد في اللباس الجميل والأنيق. حان لباس الخشن، اللباس الخشن، وأن نتعلم حمل السلاح. علموا نساءكم حمل السلاح، السلاح بكل درجاته، حتى القناصة، أن تصل المرأة إلى استخدام حتى القناصة، المسدس والآلي والبازوكة. علموا كل النساء، بناتكم نساء ونسائكم، علموا كل النساء، كل النساء يجب أن تتعلم فنون القتال. الشهداء اليوم من آل الشهاد المتوكل والشرفي والشامي، هؤلاء قدموا أنفسهم تضحيات لأجل الكرامة والعزة. بالأمس أسرة الشهاد زفوا ثلاثة أولاد في عرس، كان معهم عرس ثلاثة أبناء العمومة، كان معهم العرس، ويأتي الخبر بأن ابن عمهم الرابع قد استشهد. لم يقولوا نترك العرس وأفراح العرس، بل قال أبو الشهيد: واصلوا فرحكم، واصلوا فرحكم، ولا تظنوا أن ثلاثة أبناء عمومة هم الإنسان، لا تظنوا أن ولدي رابعهم، بل اعرفوا أن ولدي هو أولهم. إذا كان الإنسان الثلاثة قد لبسوا أفضل الثياب، فإن ولدي قد ألبسنا ثوب العزة والكرامة. إذا كان أبناء عمومته قد تعطروا بأطيب العطور، فإن ولدي قد تطيب برائحة الدم. إذا كنتم ستدفون أبناء عمومته إلى الحور، إلى حور الطين، فإن ولدي قد تزوج بحور العين. إذا كنتم قد قدمتم المهر من أجل زواج أولادكم، فإن ولدي يقول: يا أبتي قبل المهر وزفة العروس. نحن الآن في عرس الشهادة، الكرامة، العزة هي التي ستنجينا، ونحن شعب الإيمان، لا، ونحن الذي سنقف أمام المشروع الأمريكي وطرد الشيطان، كما قال النبي: اللهم بارك في يمننا وشامنا. قالوا: ونجزنا. قال: من هناك يطلع قرن الشيطان. الفتن أطبقت على الأمة، سنغضب لله وسنتجه للجبهات. يا شباب، لا يبقى منا أحد من لم يستثار، من لم يكن عنده همة. الحياديين، اعرفوا عدوكم. علينا أن نتوجه اليوم بأقل القليل إلى مسيرة اليوم من أجل العرض. يجب علينا أن تصان الأرض. هذه المسيرة هي بداية الانطلاق للجبهات. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام الأكرم علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحورى فلذة كبد المصطفى، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله، وارض اللهم عن أصحاب رسول الله الراشدين وعن سائر النبيين والمرسلين، ارفعوا آيات الطراعة إلى الله العلي العظيم. اللهم إنا ننتصر لدينك فانصرنا يا رب على القوم الظالمين. اللهم إنا نغضب لدينك يا رب العالمين فاغضب لنا يا جبار السماوات والأرضين. اللهم إنا ننتقم يا الله من أجل رسالتك فانتقم يا رب يا جبار من القوم الكافرين. اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل وآل سعود والإمارات وكل أولئك السودانيين الذين جاءوا على بلادنا، مكن بهم يا رب العالمين، ثبت الأرض تحت أقدام المجاهدين، سدد رميهم، اجعل النكال على أعدائهم يا جبار السماوات والأرضين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا في الامور كلها، واجرنا اللهم في الدنيا وعلى الاخره. ربنا عليك